التهديد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ظلال سيرته، والحمد لله رب العالمين الذي بنعمله تتم الصالحات. بفضل الله عز وجل عشنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن حياة اليتم، عن كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، عمه جده، حياة عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسفراته التجارية، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده من خديجة. ثم انتقلنا إلى الأحداث التي وكبت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كبناء بيت النبي كبناء بيت الله عز وجل الكعبة المشرفة وقصة التحكيم. بفضل الله عز وجل انتهينا من قصة التحكيم، لأن الله عز وجل قضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتشرف برفع الحجر الأسود، وكذلك يشرف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتشرف الكعبة بأن حاملها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة، واليوم نواصل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، السيرة الذاتية بقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا في الصفحة في السطر الأخير من الصفحة، سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعث. يقول: نشأ صلى الله عليه وسلم منذ صباه سليم العقل وافر القوة. والكلمتين اللي ذكرهم، لو احنا الحمد لله ان شاء الله هنؤمن بالإيمان بالرسل، هتلاقي كده المتابعين بفضل الله عز وجل مع العقيدة هتجدي صفات واجبة في حق الرسل، وهناك صفات تستحيل في حق الرسل. أما التي تستحيل في حق الرسل فهي العيوب العقلية والعيوب الجسدية وغيرها. فيستحيل في حق رسول أو نبي أن يبعثه الله عز وجل ويكون غير سليم العقل، يعني نسأل الله فلافية عنده نسبة تخلف عقلي، لا يجوز، لا يستحيل ذلك. كذلك هنا وافر قوة، يستكمل قوة، فعنده كامل القوة البدنية وكامل القوة الجسدي. وطبعا هذا ليس يعاب به الشخص الذي ابتلي بهذا الأمر، ممكن يكون إنسان أعمى، إنسان أعرج، لكن الله عز وجل رزقه الأجر والصبر على هذا، بصبره على هذا الابتلاء، زي صاحب الجليل قال: لأطمئن يطمع أن يطأ بهذه العرشة الجنة. وكذلك رزق الله عز وجل الشهادة ودخل الجنة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي في الجنة بلا عرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينادي عبد الله بن مكتوم ويقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي، كان عبد الله بن مكتوم صداق إلى القاعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه على المدينة يخلفه في الصلاة، يعني إمام للمتقين. ومع ذلك هذا العيب الجسدي الذي ابتلاه الله عز وجل به في صحيحة حسناته، إلا أن الله لم يشأ ولم يقدر لأن يكون الأنبياء أو المرسلين أصحاب هذه العلل، أصحاب هذه المعايب الخلقية أو المعايب كامل الكمال البشري، ليعان هذا العبد بهذا الكمال البشري على تبليغ رسالة تطاول المؤلف في صباه كان سليم العقل وافر القوة. ولذلك من أعطاه الله عز وجل الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإن كان في كل خير، ممكن الضعيف بصدق نيته وغيره يأخذ من جانب آخر غير القوة البدنية الدرجات التي تعادل صاحب القوة البدنية. بس أمر الرسالة، أمر النبوة خالي من المعايب العقلية وخالي من المعايب الجسدية، إنما ذكرناه من باب التسلية لصاحب المعايب الخلقية والعقلية لما يعطيه الله عز وجل من الصبر على البلاء. فقال: نشأ منذ صباه سليم العقل وافر القوة، نزيه الجانب. وهذه أيضا تضاف إلى الصفات التي تستحيل على واجبة في حق الأنبياء، وتستحيل على النبوة والرسالة أن يكون كذابا أو يكون غير أمين. ولذلك كنا بنقولها: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الصدق، الصفات الواجبة للرسل، الصدق والأمانة التبليغ والفطانة، مفيش عيب في يحب بينه وبين التبليغ، مفيش حاجة كده يبقى ماشي كده هوبا لالا على البركة على البركة. لا، يعني ايه على البركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون كيس، يكون سديد. فقال نزيه الجانب، يعني لا يعني نزيه يعني امين، لا كذب، ايه لا كذب عنده. فقال فترعرع وشب ونضج. وربنا عز وجل قال في حق سيدنا موسى وكذلك في حق سيدنا يوسف، فلما بلغ أشده، وفي الأخرى فلما بلغ أشده واستوى، فرى الله عز وجل يعطيهم هذا الكمال. فقال فترعرع وشد ونضج، وهو جامع للصفات الحميدة والشيم النبيلة، ودي اللي لازم نقف عليها. سبحان ربي العظيم، هذا النفع الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، وهو الخلق الذي قال عنها جامع الصفات الحميدة والشيم النبيلة، الخلق التي تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما هنا نتحدث عن تخلق النبي صلى الله عليه وسلم به في الجاهلية، فكيف إذا أتم الله عز وجل عليه نعمة بالإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمم الخلق الذي كان قبل البعث عند الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما بالك إذا كملت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فكيف ببعد البعثة؟ فازداد النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق خلقا ومع الكمال كمالا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم جامع للصفات الحميدة والشيم النبيلة. كان صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. أدب الله عز وجل نبيه 40 سنة، ثم ازداد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ازداد النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الحكمة بالسنة أدبا مع الأدب، تكشيف تحتني أدب مع الأدب، حتى وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كامل الأخلاق والصفات الحميدة قبل البعثة، وازداد بذلك على الزيادة والكمال كمالا. ولذلك وصفه حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصف اللي احنا بنقوله كده واحنا ما نعرفوش ان بتاع حسان، قال وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم ترد النساء. صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال حسان بن ثابت في وصفه صلى الله عليه وسلم للرصيد الخلق الكبير الذي تميز به، للصفات الحميدة التي عاش بها رضي الناس، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، فأنك قد خلقت كما تشاء، عليه الصلاة والسلام. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامع للحمية والشيء. ما مكارم الأخلاق في الدين؟ قيمة مكارم الأخلاق في الدين، احنا عايزين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا كنا بنتكلم مع بعض على كلمة المؤلف، وهو جامع للصفات الحميدة والشيم النبيلة. من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الخلق الحسن، ولابد للمسلمة أن تكون صاحبة هذا الخلق الحسن، ولنفهم جميعا الدين فهما صحيحا. إذا رأيت الأخت مصلية، مش بتساوي إن هي بتصلي الفرض وبتلقى بالأرض، لا، مين اللي جمع ما بين أن هي تصلي الفرض وتلقى بالأرض؟ إذا كان رب العزة تبارك وتعالى قال أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا بالصلاة يكون لها مردود خلقي، أن هذا الشخص يستنكر كل ما ينكر، أنه يبعد عن الفحشاء والبذيء من الكلمات والأفعال. ده الشخص المصلي الحقيقي، مش تعالي نصلي ونروح نكمل الشكلة، لو صحت مننا الصلاة لتأدبنا. شوفي انت قبل، يعني لو هيروح عليك صلاة العصر وعندك مشكلة تقولي بس ثانية واحدة هجيلك، والله انا مورياك اتوضى واصلي العصر، اول ما اسلم من صلاة العصر خلاص بقى ربنا يغفر لهم. حصل ايه؟ حصل تغير لسلوكي قبل الصلاة غير بعد الصلاة. هذا الذي صحت منه صلاته، هذا الذي صلى وهو يعلم ان لها مخزى خلقي، ان المصلي غير خير المصلي، انها تنهى عن الفحشاء والمنكر. اما في امر الصيام فكم من ايه وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الصيام صيام الجوارح، مش هو زي صيام الخواص وخواص الخواص وخواص خواص الخواص. كل الصيام يساوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. شخص الصايم اللي يدع اللي وضع ترك طعامه وشرابه، النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث الصيام اللي خدناها المختلفه عارف كده قال لنا كده اني امرؤ صائم. لو حد كده شتم او جهل عليه باي صوره من الجهاله عنده مخرج خلقي يذكر نفسه ان مش هينفع، لان انا صايمه، لان انا متادبه بادب هذا الدين، ان انا ارد عليه او ارد الشتمه بالشتمه، يكون لساني زالف، او اسقط في بعض السقطات الخلقيه اللي ربنا عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا حتى الاخت الملتزمه الصوامه، ربنا يجعلنا عليكم من اهل الصيام الصوامه، وكانت من شويه بتاعت الصلاه يعني القوامه، ليس لها ان تكون سيئه الخلق، لان هناك مغزى من هذه العبادات. ولذلك لما ذكر عن النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار أعوذ بالله. ثم قال: يا رسول الله، فلان تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأثاور من الأقط، يعني القطعة الصغيرة فقط من الجبن أو اللبن اللي هو المتجلد، سبحان الله. قال: ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. إذا نظرت إلى هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ده حمله لرسول الله، هتشوفي المعيارية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يقولها لنا، إن الموضوع مش بكثرة الصلاة ولا بالصيام ولا بالصدقة، وإنما بالخلق. هنا جاب نوع من الخلق وهو خلق الجيران، إيذاء الجيران أو عدمه. ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه. النهارده شفت منظر والله يا رب مكتوب عليا ولا على حبايبي، منزلين في النت، أنا كنت قلت لكم عليه بس تكرر بصورة أفظع، إن هم فتحوا، لو حد متابع يعني مشتركين في صدقة ولا حاجة على الفيس، فتحوا بيت مشعوذ وخرجوا منه، نسأل الله العفو والعافية، بعض الأشياء. إيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عاملين غلط على واحد وكاتبين تفريق، قافلين رجلين عروسه بقفل، قفل بمفتاح، وحاطين على واحد، يعني ده ربط مثلا، جايبين عروسه ورابطين ايدها بفتله ورجليها بفتله، مين اللي معمول له ربط ومين اللي معمول له تفريق؟ وجايبين ناس الله يرفع فيها راس قطه لو حد شافها كده، وحاطين فيها حاجات، اعوذ بالله، مش هو الشغال سحر للناس. تيجي بقى تشوفي الناس الله العافيه، الصوره دي الخاصه دي ازاي انتقلت للمشعوذ ده؟ دي جاره من جيرانها خدت الصوره او صورتها في الفرح وراحت عملت عليها عمل او سحر، حسبي الله ونعم الوكيل. والله بشوف المناظر دي ما نشوفها ابدا، لا لينا ولا لحبايبنا ولا لكل مسلم. الاقي واحده تقول لي: معلش والله ده وقعت حاجه عند الجيران وخدتها وما دافنيش، من ساعتها وهي بتلطش معايا. او تشوفي بقى ربنا عافينا مطلعين عنده ايه، عاملين عمل وسحر بالموت وبالمرض الدائم، على ايه؟ على حته قماشه ولا غسيل طارت من بلكونتها لبلكونه جارتها، اعوذ بالله. او فلانه تقول لك: انا كل يوم الصبح الاقي حاجه مرشوشه قدام الجيران، ما قدام بيتي ايه الجيران بيرشوها. لن نستفيض في الامثله، بس الموضوع ده يعني والله قعدت، اللهم فرج كرب كل مكروه، اللهم اصرف عنا عين العائنين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. الراجل ده ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في هذا المشعوذ، وحسبي الله ونعم الوكيل في من ارادت ان تضر هؤلاء، لكن نبشر هؤلاء بقول الله عز وجل: وما هم بضارين به من شيء الا باذن الله، اعوذ بالله. انا عايز افهم ازاي لما احنا بندرس النهارده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، سيره النبي العطره عليه السلام قبل الإسلام، وكانت بهذه الصورة. ثم بعد ذلك إن شاء الله ربنا هيكرمنا كده، وفي وسط السيرة ناخد زهد النبي صلى الله عليه وسلم، حلم النبي صلى الله عليه وسلم، كرم النبي، إزاي تحول النبي صلى الله عليه وسلم مما فطره الله عز وجل عليه من سيرة حسنة قبل الإسلام، وزادت عنده، تحول إلى الزيادة الشديدة بعد الإسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا، لكن ازداد جودا، فكان كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فكان إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا، وكان أجود ما يكون عند تلاوة القرآن. يعني كان قبل البعثة جواد عليه الصلاة والسلام، نزل عليه القرآن بقى حال تاني، بقى في رمضان أشد حال. في أثر للدين على تغير هذه الخلق. لو احنا كنا قلنا دلوقتي الزكاة والصيام والشعائر، لوجدت سائر الشعائر تدفع نحو الخلق. شوفي الناس كده سبحان الله، لما رب العزة تبارك وتعالى يقول على أهل الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم، تطهر هذه القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك مغزى آخر للزكاة، وهو تطهير القلب المسلم حتى لا يكن على حقد ولا شح ولا بخل ولا حسد ولا غيره، أن يحدث بينه وبين بني جنسه التآلف والود والحب. لنفس زكية، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. حتى أن الحج عبارة عن إعطاء مدرسة تربوية في فترة زمنية تساوي الإحرام أو الأشهر المعلومات. ربنا عز وجل قال الحج أشهر معلومات، ليتربى هذا الحج. اللهم ردنا ورد الكعبة لأهل الحج، ورد الحجيج لها يا رب العالمين، واجعلنا ممن اشتاق فأعطيته بنية الأجر. سبحان الله، حتى الحج رب العزة تبارك وتعالى وقف فيه أنواع الجدل المحمود، أو أوقف فيه الرفث الحلال. يعني سبحان الله، مقدمات ما بين الزوج والزوجة لا يجوز وهي حلال، تبادل المناقشات والحجج والمناظرات وغيرها. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يأتي هؤلاء من المدرسة التربوية في الحج، وقد أعطاهم الله عز وجل، ربنا يرد مواسم الحج لذروتها، أعطاهم مع الاحتكاك بعدد لا تتخيليه وأجناس مختلفة في السلوكيات، أعطاهم الحلم الكرم حسن الخلق بجميع أنواعه، مع أنهم كانوا في محك شديد. لكن هضيع حجتي؟ إذن الإسلام يدور بصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها في علاقة، في دالة رابطة ما بين الخلق. وسلم قال أنه مع أنه بعث عليه الصلاة والسلام لرفع اللواء التوحيد، لتعليم الناس العبادة لربهم تبارك وتعالى كيف يتعبدوا لله، إلا أنه قال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. عايزين كده أسأل الله عز وجل أن يتم علينا الخلق الحسن والدين الحسن. أقول لك صراحة، وأنا بسمعها من ناس كتير: أوعي تتجوزي ملتحي، ييه ده بخلة، ييه ده بيحبس مراته، ييه ده يفضل يطلعه سيرف وقطة الفصفة. والتاني يقولك: خلي بالك ما تتجوزي منتقبة ولا متدينة، متشددين معقدين، وهتفصل أول ما تخش تقعد تقولك تفصل بين بين بين بين بين الراجل وأهله، ما فلانة ما تختلطش مع فلان، ما بتديش كلمة حلوة، بتقولش سلام عليك، تبص تلاقي لا حول إلا بالله. إحنا بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، تبص تقول الكلمة على طرف لسانك وماسكاها. عايزة تقولي عندهم حق بس لا، تاني كده عندهم حق بس لا، تبص تلاقي أصعب الناس اللي لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا إنا ما رحم ربي بتتعاملي معاها الأخوات المتشددة اللي فهمت الدين غلط، اللي بتتعامل بحول قوة إلا بالله بنوع من الغباء، إن هذا الدين متين فأوغله به فيه برفق. أنا لا أنسى ربنا يعيننا نفر أيام الكلية وغيره كده، كان بيتعامل مع بعض الأخوات، والله لا حول ولا قوة بالله، كانت أول ما تبصلك من تحت لفوق كأنها بتزدريكي. كنت ما زلت بقولها لما حد بيندهلي في التوحيد برتعش من جوه، أختاه يعني مش عارفه اوصله، اختي ايوه نعم انت عايزه مني ايه؟ يعني تحس ان انت مرعوبه داخله المسجد، مش في ايه يا جماعه؟ ليه كده؟ ليه حولتوا مساجد التوحيد او الجامعات الشرعيه لهذه الطريقه؟ يعني انا اروح لمسجد عادي تاني مع الناس اللي قاعده كده حلقه بتفك جهالتها عن القران الكريم زي كتاب علشان ارتاح معاهم عشان الناس تبقى حلوه؟ ليه؟ ده انا اقرب اليك وانت اقرب الي، بس عندهم لحقت الا بالله شده. أين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أين الرحمة التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله أنا بتكلم مع أخواتي وأنا منهم. شوف الله صلى الله عليه وسلم صائب والنظر السديد. وانا لا سبحان الله يعني بقيت كده اذكر كده سبحان الله قبل الكورونا ده، كان يعني اولاد، اسال الله عز وجل يرزقكم التوفيق والسداد ويبارك لكل ناجح يا رب العالمين. بيقول لامي نروح لده ولا لده؟ ده بيبتدي من مش عارفه من الكيمياء العضويه الاول، وده يبتدي مش عارفه. قلت لهم يا جماعه انتوا بتسالوني في ايه؟ اهي دي بقى معلش يعني لا فيها قران ولا سنه ولا هعرف، يعني في حاجات كده يعني انا بقول المثال عشان ايه؟ في حاجات لا قران هيقول لك فيها ولا سنه واحيانا الخبره. فالمهم سبحان الله انا حاولت اعمل الاسباب دي، وبعد كده نفعني الله عز وجل بالاستخاره. استخرت ربنا عز وجل قلت لها انت الراجل ده بانه يعني ايه روحي هنا. فلقيت سبحان الله سبحان الله في الكورونا دي عملوا ايه يا جماعه؟ نقوا حبه مواطن سبحان الله يلغوها من المناهج، يعني لغوا حاجات. فهم اللهم اهديهم ما لغوش بالترتيب المنطقي، لغوا بمزاجهم. يعني مثلا العيل مثلا هيتلغى ده علشان مثلا انت خلصت في مارس، هتجيب بالجزء الاخير من المواد دي تلغيه عشان المفروض ما تدرس. لا مش يلغوا بمزاجهم. انا والله سبحان الله انا قلت يا رب ايه ايه ايه ده؟ انت اللي عالم ان في حاجه هتطلع اسمها كورونا، وعالم ان الحته دي هتتلغى، ايه اللي خلى انكي تندفعي للمدرس اللي ما بيديش الحته دي الاول وبيديها الاخر، وتسيب المدرس اللي بيديها اول حاجه عشان صعبه اصعب حاجه بيدرب عليها الطلبه؟ والله وانا سبحان الله وانا بشوف كده اللي اتلغى بقول لهم ايه ده؟ احنا مالناش غير الاستخاره يا اولاد، ربنا يبارك فيهم. او انا اعرف فعلا الامور تقول الى ايه؟ او انا بقى لا هعمل فيها مدرسه ثانوي ولا هعمل فيها هنا كتاب وسنه يقول قال رسول الله خد المدرس ده ولا ما تاخدش المدرس ده؟ امال كيف يرزق العبد؟ اللهم ارزقنا، كيف يرزق العبد الفكر الصائب والنظر السديد بالاستخاره؟ في حاجات مش تبعك خالص، مش واضحه في الكتاب والسنه، حتى يعجز العقول الناصحه عنها. طب مين اللي يعرفها؟ علام الغيوب. فاحنا لنا الحمد لله امين في تحصيل الفكر الصائب والنظر السديد الخطوات اللي انا قلتها من شويه. اللهم بارك لنا ولكم وكل مسلم واجعلنا مسددين موفقين يا رب العالمين. طيب ومثالا نهائيا في مكارم الاخلاق الله عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا جماعه لازم نبقى حسنين الخلق، اللهم حسن خلقي والمسلمين، اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. شوفي رسولك صلى الله عليه وسلم الجمال الكلمه اللي بيقول عليها مثالا نهائيا في مكارم الاخلاق، يعني لعل رسول صلى الله عليه وسلم تخطى الخلق بمنتهاه. ففلان يقول لك ما شاء الله عليه في في ايه في العدل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العدل ذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعادل ليس بكريم، بل هو العدل وهو الكرم. ما اقولش عليه حكيم بل هو الحكمة، ما اقولش عليه عفيف بل هو العفة. ولذلك عرفت العرب ان الشخص اذا بلغ في الخلق منتهاه سموا هذا الشخص بالخلق نفسه، يعني فلان قنوع، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القناعة. فاهم قصدي؟ ولذلك سبحان الله فقال هنا مثال الدلالة النهائية في مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال، وامتاز بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام، والمروءة والشجاعة والعدل والحكمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، وكان صلى الله عليه وسلم أمانة، وكان صلى الله عليه وسلم المروءة، وكان صلى الله عليه وسلم الشجاعة، وكان صلى الله عليه وسلم العدل، وكان صلى الله عليه وسلم الحكمة، وكان صلى الله عليه وسلم العفة بالصلاة عليه، وكان صلى الله عليه وسلم الزهد، وكان صلى الله عليه وسلم القناعة، وكان صلى الله عليه وسلم الحلم، وكان صلى الله عليه وسلم الصبر، وكان صلى الله عليه وسلم الشكر، وكان صلى الله عليه وسلم الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم الوفاء، وكان صلى الله عليه وسلم التواضع، وكان صلى الله عليه وسلم التناصح، وكان صلى الله عليه وسلم على أعلى قمة من البر والإحسان. كما قال عمه أبو طالب: وأبيض يستقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل عليه الصلاة والسلام. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم قمة في هذه الخلق. لعلي بفضل عز وجل ربنا أكرمني وأنا بحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والحمد لله من أختنا سعاد ربنا يبارك فيها تعبت معايا في هذه الورقة، عملنا ورقة كده سبحان الله من 10 خصال لرسول الله. كان أحلم الناس، كان أزهد الناس، ونقول موقف لزهده، موقف لحلمه. لو ربنا يستر ولقيت الورقة أبقى أنشرها، بس أنا بقول لك أهو واجب لكي، شوفي الأخلاق ده اللي عايزة تتجملي بها، هاتي الخلق، افتكري الواجبات دي، هاتي الخلق واستخرجي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ذلك، وهتلاقيه حافل جدا جدا في مرحلة ما بعد البعثة. يعني الكتب يعني المواقف قليلة جدا قبل البعثة، بعد البعثة عندما تجمل النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة اختلف تماما، فالأمثلة فيها واضحة. كنت حتى بقول لأخواتي وانت بتصلي على رسولنا، مش عايزة أدعو البدعة، انت بتصلي عليه 10 ربنا يزيدنا ويبقوا 100 واكتر وألف ليلا، وبتصلي عليه 10 نهارا. لما تيجي تصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم ما تخليكيش مخك في الجو في الهوا كده، بتصلي عليه وانت ايه، فاكرين لما قلت لكم بتصلي عليه وانت بتفتكري حلمه، بتصلي عليه وانت بتفتكري صدقه، وانت عندك مواقف حافله الرسول صلى الله عليه وسلم تخليكي وانت بتصلي عليه الوحده تعيطي شو ليه، وانت بتصلي عليه الوحده تخرجي من الصلاه دي متجمله بيه، مره تتجولي في خلقه زي ما قلت عليه الصلاه والسلام، مره تتجولي في شكله خلقته، بتصلي اللهم صل على سيدنا محمد وانت شايفه عينيه اسفل الكحية السلام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تقول حاجب ايه، حاجب الزج عليه الصلاه والسلام، عينيه النبي صلى الله عليه وسلم، رموشه صلى الله عليه وسلم وطولها، شوفي كده بوصفها الجميل، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض العين شداد سواده، صلي عليه وانت شايفه شكله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثير، صلي عليه مره كده وانت شايفه فضل عز وجل وجهه المستدير المستنير عليه الصلاه والسلام، الابيض المشرب بالحمى، اللهم ارنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنا راض. واحنا بنتكلم عليه انا بقول لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي اجد هذه الورقه ولو سعاد سمعاني تدور لنا عليها، علشان تبقي بتصلي عليه وانت شايفه مظاهر مكارم الاخلاق باحتكاك المباشر مع الناس، الذي جعل سبحان الله مثالا رائعا لوصيف كبير لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في دنيا الناس. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل ما نكمل ونقول وصال للرحم وغيرهم عليه السلام، طب وانا وانت بقى مش بنحبه، مش عايزين نبقى زيه، طب هو اللقاء ده اصلا انا عامله لي الاخلاق ليه؟ احنا يا جماعه امتى، اللهم ارزقني واياكم، امتى هنبقوا اصحاب خلق قرانيه ونبويه؟ كتير بننوي مع بعض تيجي نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، تيجي نصلي 10 ركعات، تيجي نتصدق، طب وتيجي بقى نغير الخلق نخليه خلق حسن، وده من اصعب الاشياء، لانه طبع، وصعب على الانسان ان يتطبع، ربنا يجعلنا مجبورين على افضل الطباع. بس اللي يعرف ان ده كان خلق رسوله صلى الله عليه وسلم كمان قبل الالتزام، ان ان ان في ارتباط ما بين الدين وبين الخلق ده، ان رب العزه تبارك وتعالى جعل مكافآت للخلق مختلفه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول الحياء والايمان قرناء جميعا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. الشخصيه الملتزمه ربنا يبارك فينا وفيكم، اللي عايزه تزداد ايمان يبقى لازم تزداد خلق، لأن هنا الحديث ربط ما بين الخلق وما بين الإيمان. لو ده اترفع ده هيترفع، لو ده ضعيف يبقى ده ضعيف. لو الخلق الكريم عندك ضعيف يبقى إيمان المرء ضعيف. ولذلك هتلاقي فيه ربط كتير جدا في موضوع الأخلاق والمعاملات ما بين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إيه اللي خلى الحديث يربط ما بين الإيمان واليوم الآخر وما بين الفعل الخلقي؟ لأن كتير جدا من الاحتكاك بالناس في الجانب الخلقي، معلش مش هتلاقي عنده مردود في الدنيا. يعني انت تحسي ان انت بتنفخي في قربة مقطوعة، ممكن مثلا تصليهم تصليهم تصليهم ويقطعوكي، مفيش ما بيحسوش دول. تكرميهم تكرميهم تكرميهم ومفيش رد، تحية مفيش، وهي تحيتهم بتحية تحية بأحسن منها، يعني ايه حاطين ودن من طين ودن من عجين. فانت بتحسي ان انت مش بتتعاملي مع الناس. الشخص اللي يحسن خلقه مش كتير جدا جدا، ان لم يكن كلنا في الغالب ما بيستناش مردود من الناس، ما بيردوش، ما بيعرفوش يردوا بنفس الكميه وبكيف بنفس الكيفيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادوا الذي عليكم، عليه الصلاه والسلام، واسالوا الله الذي لكم. ادوا الذي عليكم، يعني اعملي الخلق الصواب اللي عليكي، اعملي الواجب اللي عليكي، وما تستنيش من البشر. ده انا كنت واقفه جنبها ما وقفتش جنب، ما تستنيش. امال الوقفه اللي جنبها دي لمين؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. علشان كده ارتبط ما بين الايمان، وكمان مش بس الايمان العادي، الايمان باليوم الاخر. انت مؤمنه باليوم الاخر ان هيجي يوم، يوم القيامه هتجازي على الحسنات احسانه، فبتحسني لخلق الله عز وجل بخلق الحسن، مش عشان يحسنوا اليك، عشان لما اجي يوم القيامه يوم ثم يجزاه الجزاء الاوفى، يوم الجزاء الاوفى اجد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، أجد الخلق الصواب ده. لكن استني كده، اديتيها تديكي، حلمتي عليها تحلم عليكي، قلت فيها صدق لا تكذبك، لا لا، التعامل ده تجدي كده دايما. من كان يؤمن بالله واليوم الايه واليوم الاخر، يحتاج ايمان، في ارتباط ما بين الخلق وما بين الايمان. ولذلك سبحان الله الحديث اللي بيروعني جدا، سلم يا رب سلم، حديث المفلس. الحديث ده بيخليكي ماشيه الحمد لله الذي أعاننا على الإيمان باليوم الآخر والعمل من أجله بالتصوير النبوي، وكذلك القرآن اللي صور لك بعض مشاهد كده، تفضل الصورة دي ماثلة، مثل نبوي، تفضل الصورة المثال ماثل أمام عينيك، تخليك ماشية في الدنيا مظبوط. زي إيه المثل ده؟ مثل المفلس اللي النبي صلى الله عليه وسلم صوره لشخصية شغالة دين بلا خلق. فلما تيجي تستخسري في فلان خلق، او تيجي تتكلمي انت بتتكلمي او تفعلي خلق لا ينبغي، ياتيك المثل النبوي للشخص المفلس يرعبك. تقولي لا لا لا يا ست، هقول لربنا ايه احسن اتحط الموقف ده يوم القيامه؟ موقف ايه؟ موقف الافلاس، موقف الافلاس. عارفين في واحد رمى نفسه من الدور العاشر لما البورصه لعبت بيه وافلس، اصبح البواب اغنى منه، عمل ايه؟ انتحر. قولك الناس اللي قاعدين تقول لك ما كان هيعيش ازاي، ده حاجه صعبه قوي. مفلس. مش او بقول لك على افلاس الدنيا، افلاس الاخره. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف ان هذا الشخص الذي افلس واصابته هذه المصيبه ليست في الدنيا ولكنها في الاخره، لم يفلس من الصلاه، لم يفلس من الصيام، لم يفلس من الزكاه، وانما الذي جعله يفلس هو الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال المفلس من أمتي صلى الله عليه وسلم، فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. طب ما كان معاه اهو، راحوا فين؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته. سلم يا رب سلم، المحفظ علينا حسناتنا، وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. ربنا يعافينا ولا يشهدنا ولا يوقفنا هذا الموقف أبدا. إذن سبحان الله، هنا ارتباط كبير ما بين وإحنا قاعدين نتكلم عن الدين وإحنا وعايزين نستنهض أخلاقيات المسلمات، عايزين سبحان الله احنا جماعة هنبذل مجهود كبير قوي، وعايزين نستحمل، لاني مش ببني بس رصيد خلقي عند الناس للمنتقبات والملتزمين. لا، الموضوع صعب علشان انا بمسح ذكريات، بمسح رصيد من عدم اخلاقهم، وببني رصيد اخر للخلق الحسن. ركبت تاكسي مره لقيت واحد اول ما ركبت قال لي ييه، يعني هو بيقول لنا ييه بحبش اتعامل معاكم. مين اللي هم المنتقبات؟ على طول اول ما قال الكلمه دي فهمت ان واحده منتقبه رمت له 5 جنيه ولا 10 جنيه وقالت له هو ده حقك. مره في التانية لقوهم بخله ما بيرشوش عليه، قال لك ده ايه ده ايه حاجه ناقشها في واحده منتقبه ولا حاجه عملت فيه موقفين، طلع برصيد ان المنتقبات ما تتعاملش معاهم، ان الملتحين جلده. انت بقى في الموقف ده ربنا يرزقنا الاخلاص، مطالبه بايه؟ مطالبه بانك تحسني، مطالبه بحاجتين، انك تشيلي الصوره الوحشه عن المنتقبات وهتسيبيه صفر كده شحنه. لا، انت هتعملي عمليه، هتشيلي الصوره الوحشه عن المنتقبات وتكوني صوره حلوه عنده للمنتقبات، فهتخرجي منك وانت الحمد لله مدياله رشه ما يستاهلهاش، بس انت بتعملي ايه؟ بتصلحي ال 5 جنيه للاخت ما دفعتهاش وتدفعي له هو حقه. خلاص ما تجيبش الباقي، ما تجيبش الباقي يعني ايه؟ شكرا خلاص، وتقفلي الباب وتنزلي. ربنا يوسع علينا بعربيه حتى نحتسب ونخلص من التكسات يا رب العالمين. سبحان الله. ايه ايه ايه ايه ايه هو بقى تشوفي السعاده يا دبوس هي هبله ولا ايه؟ ايه ده بين مش كلهم. تيجي واحده ثانيه جزا الله خيرا منتقبه تعمل هذا الفعل الثاني، تمسح الاول وتبني جديد. الثالثه ثقي ان يقول الله لا يا عم اما افلها اصل بيرشوا، اصل المنتقبات دول زي ما يقول هبل بيرشوا او كرمه زي نبيهم صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين في المجتمع ده الايام دي نمحو سوء الخلق بتاع اللي لم يتجملوا وان كان عندهم مسحه من الدين بالخلق الحسن، عشان ابني عند الناس رصيد ان اهل الدين لا هم اهل الخلق الحسن زي نبيهم صلى الله عليه وسلم. بدل ما انا قعدت اناقش اخت امبارح في مكالمه ربنا يصلحها الجميع طولت معايا، عايزين اوكرانيا وعيالنا يروحوا مش عارفه ايه في اوروبا، قلت لي ايه ده؟ قالت لي ده الحياه هناك بيحترم الانسان، الجود، الادب، الديره، الكرامه. قلت لي ايه ده؟ قلت لها الحياه دي في مجتمعنا احنا المسلم. عارفه بقى خلتني اعبلها بقى، فاخد امبارح بعت اقول لها ده فلانه راحت البلد الفلانيه سرقوا المبيض منها كده. قلت لها والله راحت تولد، ودي فعلا حصل، راحت تولد عشان تاخد الجنسيه فتحوا لها سيزيريان، راحوا ايه يلا القطن المبيض ده نعمل عليه تجارب في المعامل، جايه هنا تطمن على الولاده والاحوال ليس مسروقه مبيض عجب كده، ده البنات هناك بتمشي يعني معذره خايفه على كذا وكذا كذا مقفول بالقفل، ده هناك المافيا كلها. قعدت بقى اعدلها بقى، مين اللي قال لك ان احنا بقى في المجتمع الاسلامي وحشين؟ مع ان انا يعني شايله من مصر كلها واللي فيها والمجتمع الاسلامي، بس خلي بالك انت بتقارني مين بمين؟ ده التوحيد، ده اهل الاسلام مختلفين تماما. انت عاجبك حبه الطوابير والنظافه يعني اللي مقفوره معاهم، انت بتقولي على ايه؟ احنا محتاجين بقى نبقي على ديننا، ناخد اخلاق نبينا نفعلها عشان نبقى احنا الدين والنظافه، الدين والنظام، الطوابير اللي عاجباهم، الدين ومش عارفه ايه، الحضاره اللي واكله عقل الجميع ومخلياهم يوزنوا الناس حضاريا مش دينيا. احنا اولى باذن الله عز وجل، الله مجعلنا اداه لذلك سبحان الله، ان احنا نوريهم الدين والحضاره، نوريهم الدين والخلق. فانت عندك دور كبير جدا على محو الثالث واثبات الحقائق النبويه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب المكارم الاخلاق عليه الصلاه والسلام. طيب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا اتكلم وان كنت اشرف عن عن عن باقي الاخلاق بحبها جدا، هي يعني لما باجي كده نفسي اطلع حاجه من جوايا سبحان الله افتكرها انزل نفسي، اللي هي سبحان الله ما اعده الله عز وجل لعباده الخلوقين. دي انت بقى خليها معاكي، ده كان ربنا عز وجل رزقني واكرمني بشرح ربنا يتقبل منا سلسله في الاخلاق، فكنا بنقول ايه عطايا الله عز وجل لاهل الخلق الحسن، كفايه كده سبحان الله اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. سبحان الله، اللهم ارزقنا اياكم. كفايه كده، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني اقول ايه، انا يعني كتير كتير كانت سلسله كبيره، سبحان ربي العظيم، كان عطايا الله عز وجل لصاحب الخلق الحسن. سبحان الله، يعني خلاص انت ابحثي انت سبحان الله العظيم هذا المبحث وشوفي علشان يبقى دافع لك للخلق الحسن. وفي كتابين يا رب تذكرني، في سلسله نظره النعيم اسمها سلسله الاخلاق، وفي دي للجمله من علماء سعوديين حوالي 21 استاذ دكتور، وفي كمان كتابين ربنا يبارك فيهم اللي هو فقه الاخلاق للشيخ مصطفى الجزء الاول والجزء الثاني، وفي كمان ايه يا ربي كنت ساعتها المصادر، وفي كتاب كده اسمه الاخلاق، اخلاق المسلم، هو اسمه اخلاق المسلم، اسمه سلسله الاخلاق لابو ليوسف ابو عزيز. في كان حاجات كتيره جدا عن الخلق. انا ارى انك الحمد لله مع نفسك كده كل شويه تاخدي خلق وتتجملي بيه، سبحان الله، ربنا يرزقنا ايه، وان شاء الله يعني انفعك، ولكن هتحصلي باذن الله بالتدريب عليها، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الحلم بالتحلم يعني بتكتسبي اهو، وكمان الطبع بالتطبع، هتحاولي ربنا عز وجل يطبعك على بعض السلوكيات وتاتي بالتكلف في ادائها، سيجملك الله عز وجل بالخلق الحسن. النهارده عندي الحلم، الاسبوع ده عندي الحلم، هفضل احلم احلم احلم احلم، وبعد كده اتعرض لمواقف انجح فيها، هتلاقيكي بقيتي انسانه مش هقول بارده، هتلاقيكي انسانه هاديه من بعد ما كنت حليمه. الحمد لله بامين، هقرا في الصدقه وبركاتها، واقعد الحمد لله بامين اطلع صدقات، اصلع صدقات لغايه ما ابقى من المحسنين. سبحان الله، هتجدي حاجات طيبه جدا لو انت حطيتي التطبع بالخلق الحسن في مخك. يا جماعه ليست سبحان الله، ليس القطر، مش عارفه الحكمه اللي بقولها بقى بالفهم اللي كنت فاهمها ساعتها، ان اثر المطر ليس في كميه المطر ولكن في تتابعه. خلينا اقولها بالمنظر اللي شفته بعينيا، كنت ايامها حافظه المقوله دي بس نسيتها. سبحان الله، نسيت صابونه في الحوض، لقيتها محفوره بالميه مع ان الحنفيه مقفوله، بس كل شويه بتنزل نقطه نقطه نقطه نقطه، النقطه ورا النقطه حفرت في الصابون. سبحان الله، خليتها حته قشره على القطر. سبحان الله، مش بكميته ولكن بتواتر نزوله. انت كده تتبعي نفسك موقف ورا التاني ورا التاني ورا التاني، تتطبعي بالخلق اللي انت نفسك فيه هتجيبيه. نفسك تبقي حليمه، هرزقك الله عز وجل الحلم. نفسك تبقي كريمه، هرزقك الله عز وجل الكرم. نفسك تبقي هينه لينه سهله، كل مره مش هتقعدي تزني بقى وتتكتكي وتقولي، لا هتقولي ايه نفسه يعني الحمد لله، اكيد مش قصدهم، لا لا لا والله ده فلانه سهله، هي هترزقي السهوله وسلامه الصدر. اي خلق نفسك فيه تبعيه، حطيه بس في دماغك، تكلفي في أدائه، سيأتي بعد ذلك فليقة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله أنا مش هقول إن أنا ما أردت الإطالة في الخلق، لا أنا أردت الإطالة في الخلق، اللهم جملنا وإياكم بأحسن الأخلاق. طيب، وكان وصالا للرحم حمولا لما يثقل كواهل الناس عليه الصلاة والسلام، يساعد من أعدم العيش حتى يصيب الكسب، وكان يقري الضيف ويعين من نزلت به النوازل. اللي فوق عليه السلام كانت خلق في النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تحت خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهد، دي في ذاته عليه السلام، كان عنده زهد في نفسه، كان حكيم راجح في نفسه. اللي تحت بقى مع الخلق، فكان مع الرحم والصالة، فكان للناس المعدومة يحمل عنها ايه، يحمل عنها الكواهي التي اثقلتها، كان عدم العيش، كان يساعد من اعدم عيش. ويمكن الحتت دي ان شاء الله ساقف مع كل واحده، عشان الوقت بيجري، ساقف مع كل واحده لما يجي اللقاء اللي جاي او اللي بعده في شهاده السيده خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا والله كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتقري الضيف. هتيجي ان شاء الله عندنا دي في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الطيبه الحسنه التي استشهدت بها السيدة خديجة عند نزول جبريل أن الله عز وجل لن يخزي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيه من خلق حسن في الايه، في قبل الاسلام قبل البعثه. فهتيجي نشرحها ان شاء الله باذن الله، عشان نبقى كل مره ناخد واجب، واجب صلاه رحم، واجب اكساب المعدوم ان شاء الله باذن الله، حتى نتجمل بتطبيق السيره سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشور عملي. طيب إذا الحتة الثانية، النقطة الثانية، الفقرة الثانية كانت على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. الأخيرة بقى إن شاء الله أو قبل الأخيرة، وقد أحاطه الله بالحفظ والرعاية. تعالي بقى نقف مع دي شوية كان مشان أقدر نقف قوي. طيب سبحان الله، وقد أحاطه الله بالحفظ والرعاية، وبغض إليه ما كان في قومه من خرافة وسوء، فلم يشهد أعيان الأوثان واحتفالات الشرك. تعالوا نقف عند أول كلمة، وقد أحاطه الله بالحفظ والرعاية. خلي بالك أن الله عز وجل يحيط من يشاء بالحفظ والرعاية، اللهم اجعلنا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. لما احفظ اوامر الله ربنا هيحفظني. طيب في ناس تحفظ الله يحفظها، بس في ناس بينها وبين الله ود، بينها وبين الله عهد، فتسبق يسبق حفظ الله للعبد حفظ العبد لربه. تاني كده، يعني احنا عندنا ناس احفظ الله يحفظ، وفي ناس يحفظك الله فتحفظه فيحفظك. تاني كده هو، شفتيها؟ في ناس من الأول ربنا بيحفظها فييسر لها سبيل إن تحفظه، فلما تحفظه يزيدها حفظ. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محاطا بحفظ الله ورعايته قبل أصلا أن يبعث ويحفظ أمر القرآن والسنة فيحفظ أمر الله عز وجل ونواهيه؟ طبعا. وهذا ما يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره. خلي بالك احنا لا نفرق بين احد من رسله، مأمورين بكده. ولكن قال تعالى على لسان فرعون في امر موسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون بيقول لموسى لما جه يقول له يدعوه الى الله، قال له ايه؟ انه ما انتش فاكر ولا ايه؟ انت مش انت اللي لقناك وربناك وانت قتل القتل اللي قتلت القبطي، ولا انت مش ناسي؟ قال: فعلتها اذا وانا من الضالين. قبل البعثة ما تكلمنيش عن الايه، عن البعثة. فاذا هناك من اقترف شيئا غفره الله، زي سيدنا آدم كده، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. برضو أتذكر قول عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله. لكن أعود لرسوله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل من مسائب الجاهلية قبل البعثة. أنا هقف عن المعنيين، بس لازم أنزل المعنى اللي أنا بقوله ده، إحاطة الله عز وجل لرسوله منزلته. هتلاقي واحدة كده مثلا، يعني معذرة، كانت مرحلة الكلية عبارة عن مكياج وبناطيل، خلصت ربنا هداها بقت منتقبة وملتزمة ودخلت مع حد شرعي، تيجي تقول لي فلان، تقول لها ايه ده من فتقة دي متاع بقت شيخة ولا ايه؟ مش دي اللي كانت هشتك بشتك وبتعمل؟ تقوم صاحبة التوبة الصادقة يعني تقوم تبص كده يعني بحياء وتقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني انسان مش هيتبطر، النفر كان كده برضو، بس والله انا بدعوكم للخير اللي انا فيه. فتجديها في نقطة في حياتها، في ماضي أليم في حياتها. الماضي الأليم ده معلش يعني هقول كده زي ما عنوان احد الكتب: وسوءتاه ولو عفوت. تاني كده: وسوءتاه ولو عفوت. تيجي كده النفر يغمض عينه ويجيب قديمه يزعل قوي على تقصيره مع ربنا. لكن هل هناك اقوام بغير تقصير؟ هل هناك اقوام شرفهم الله عز وجل بالعناية والحفظ والرعاية حتى قبل الالتزام الحقيقي؟ ما عندهاش، عمرها في حياتها ما مرت بمرحلة تبرج، عمرها في حياتها ما كلمت ولد. مش لازم تبقى ملتزمة بعد ما كلمت ولاد ولعبت كتير وبعد كده ربنا رزقها الالتزام. لا، خلي بالك اللي معكتش مش زي اللي معكتش. اكرمها الله عز وجل بالعصمة من العك، دي كرم من الله عز وجل. لذلك اوعي تحرمي، اللهم لا تحرمهم، تحرمي ابنائك الصلاح من صغارهم، واحده كده بكلمت لي كلنا كده كده قبل ما نتجوز، احنا قبل ما نتجوز يعني بنلف ونعمل فرح ومكياجات، واول ما نتجوز بتتهد وتلبس عبايه. مين اللي قال كده؟ افرض ربنا يعافينا ويطول عمرهم، افرض ماتت قبل ما تتجوز مش هيلاقيها، مش هتستعل ولا قبر ولا ايه؟ مين اللي قال لك انها تعيش لغايه ما تتجوز؟ ومين اللي قال لك ان الهدايه هتجيلها؟ ما يمكن لما تعيشيها على باطل تفضل على باطل. طب انت عايشه معاكي ممكن ما تعديش مع غيرك. طب وايه اللي خليكي تحرميها من ظل عرشه؟ شاب ناشئ في طاعه الله. انت عارفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين، هيجي ان شاء الله عليه الدور، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب، الله مش عنا وياكم منهم. مين دول؟ الصحابه قالوا لعلهم الذين دخلوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. يمكن دول اللي دخلوا مسلمين ما دقوا الشرك. اما احنا عمر بن الخطاب قصص كثيره، عثمان بن عفان كان لنا قبل الاسلام، كان في قبل الاسلام. تعرف انت بتتكلمي على مين؟ طيب الصحابه الكرام كان في رصيد، لكن في ولدوا في الاسلام فلم يدنسوا باي شركيات. الصحابه لما اتقال لهم ان في صنف هيخش الجنه ما هولوش سابقه حساب ولا عذاب، قالوا يمكن ده هي العالم الطاهره اللي ملهاش اي مثالب، اللي ملهاش اي ذنوب. لذلك اقف انا وانت على معنى وقد احاطه الله بالحفظ والرعايه، واقول لك خلي بالك قوي من حياتك انك ما تبقيش لك رصيد من الغلط. ان استطعتي ان تكوني صاحبه طهاره ونقاء فلم تنتكسي فكوني. طب انا مش كده، طب خليها في عيالك بقى، طب خليها في الجيل الصغير بقى. تقولي فلان سيبيهم شباب طايش بكره يعقل. مين اللي قالك بكره يعقل؟ انا عايزاهم ينبتوا من غير الطيشان اصلا، من غير ما يلوثوا بالذنوب اصلا. لذلك احيط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ والرعايه. خليني اقول كده سبحان الله، خليني اقول على الناس اللي هتحزن الان، وكلنا يا رب غفر الله لنا ولكل مسلم، عندنا جزئيه كده الا من رحم ربي، عندك جزئيه من رصيد كنت تودي ان ما تبقاش في حياتك. اقول لك وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ربنا هيغفر الحمد لله اللي فات، بس يا ريت ما يبقاش فيها حاجه فات. انا بقول دي ليه؟ عشان واحده تقول لي انت عقدتينا النهارده، خلتينا يعني قاعدين نشيل طاجن ستنا باللي فات. لا ده كريم وبيقبل التوبه، بس اي حد يعرف يطهر الجيل الجاي او ينشأ من اللي بيسمعني طاهر من غير لخبطه. انت لسه عروسه اهو، ما تلخبطيش وتقولي هتوب، لا عدم اللخبطه، لكن ترك الذنوب اوجب. واجب على الناس ان يتوبوا، قول الشافعي، واجب على الناس ان يتوبوا ولكن ترك الذنوب اوجب. صح. سيف الله خالد بن الوليد كان ايه قبل الاسلام؟ خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. بس سيظل انه كل ما نيجي نتكلم نقول وان تاب الله عز وجل، سبحان الله ده صحابي جليل سبحان الله. لكن السيره لسه كده ايه؟ ان سيدنا خالد بن الوليد طوق رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد فكانت الهزيمه. انا طبعا استغفر الله استغفر الله، انا بتكلم على صحابي جليل، اعوذ بك ان اقول جورا او اخشى فجورا او اكون في سبيلك مغرور، لعل الله عز وجل غفر وزاد من تاب، سبحان ربي عظيم يعني. لكن انا بقول ان ليه تخلي الرصيد ده عندك؟ في ناس مفيش خالص. عمر بن الخطاب ماذا كان قبل الاسلام وماذا كان بعد الاسلام؟ عوضه الله عز وجل بعد الاسلام. طب بس ستظل لما تيجي تدرسي سيره ابو بكر الصديق ان الله عز وجل حفظه من مثالب الجاهليه. لا تنسي هذا المعنى اللي انا عايزه احطه فيكي، انك ما يبقاش عندك مثالب جاهليه، انك تحيي وقد احاطه الله بالحفظ والرعايه. ولذلك كان هناك مظاهر لحفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته، فكلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهم بما يهم به الشباب منعه الله. كان ممكن الرسول يقع فيها وبعد كده ينزل عليه جبريل ويتوب، لكن الله احاط نبيه فعصمه. فتجد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بشيء مما كان عليه اهل الجاهليه غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى اكرمني برساله. فقص النبي صلى الله عليه وسلم علينا فقال قلت ليله لغلام كان يرعى معي الغنم بأعلى مكة؟ لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأثمر كما يثمر الشباب، نفس أصحر صارت كده إيه روشان شباب. فقال أفعل، فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت ما هذا؟ فقالوا عرس فلان بفلان، فجلست أسمع الله، فضرب الله على أذني فنمت. شوف إزاي ربنا عز وجل عصمه. فما أيقظني إلا حر الشمس، فعدت إلى صاحبي فأسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل الليلة الأولى، ثم ما هممت بذلك. أعرف كده حد كده ربنا يبارك، كانت فلانة تشوف ده ابني ده شيخ، سبحان الله، كان إذا أهم بشيء لا يرضي الله أنزل الله عليه النعاس. يا جماعة يلا نلعب بنك الحظ، يا جماعة نلعب كوتشينة، يا ابني بلاش اللعب بالزهر ده، بيقولوا حرام، أنا ألعب زي العيال، ينام قبل ما يلعبها. عصمك الله. كيكو فلانة كده سبحان الله بدأت قرآن وملهاش في أي حاجة، تقول لك إيه نهارده خميس بقى، يعني من نفسي مرحاص ربنا هستغفر والله. تقوم تعمل إيه؟ تقوم تحضر سبحان الله نفسها عشان تتفرج على مسرحية ولا حاجة يوم الخميس، يقوم رب العزة تبارك وتعالى يتقطع الكهرباء. هي خلي بالك بتقول إيه؟ أحمدك يا رب تصرفتها عني، ما بتقولش سجلوها لي، ما مش حريصة على المعصية، أصل اللي حريصة على المعصية دي اللي بتتكتب لها معصية، لكن اللي ربنا عز وجل أزال عنها المعصية كان خلاص هتعمل اسبابها، تقول لك الحمد لله والله العظيم يعني كانت هتضيع مني، اللهم لك الحمد. هات يا بنت السبحه، اما تصلي على رسول الله ده يوم الخميس، ده يوم دليل النبي، ما هي كانت ليله مسرحيه من شويه. ايه اللي حصل؟ عصمها الله، عصمها الله بان دفع عنها مسالب المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك نقاه الله عز وجل من مسالب الجاهليه. كذلك في حديث في روايه البخاري عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بنيت الكعبه، واحنا قلناها في بناء الكعبه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس خلال الحجاره، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك يقيك الحجاره، طلع ازارك كده فوق زي الحوايا اللي بتشيلها الست علشان ايه تخفف عنها الحمل، يبقى حته قماشه كده على ايه على كتفك عشان ما يوجعكش من تقل الحجاره. فخر على الارض عليه الصلاه والسلام حتى استثقف، قال ازاري ازاري، فشد عليه ازار ربنا عز وجل وقعه علشان ايه؟ علشان لا تكشف للنبي صلى الله عليه وسلم عوره ولا ترى له سوء عليه الصلاه والسلام. عصمة من قبل الله عز وجل، اللهم ارزقنا واياكم، اللهم اعقلنا واياكم من الزلل ومن الفتن. اذا قال المؤلف وقد احاطه الله بالحفظ والرعايه، وبغض اليه ما كان من قومه من خرافه وسوء، فلم يشهد اعياد الاوثان واحتلالات الشرك، ولم ياكل مما ذبح على النصب عليه الصلاه والسلام، كانوا يذبحون على النصب عند الاصنام، وما اهل به لغير الله لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان لا يصبر على سماع الحرج باللات والعزى، وهذا ما كان كذلك ان الصحابه الكرام بغض اليهم اللات والعزى، فضلا عن مس الأصنام والتقرب إليها. كل المسالب الجاهلية، كل السقطات التي غفرها الله عز وجل لمن سقط فيها عصمه الله عز وجل. طب ممكن كان يسقط لكن عصمه الله. لما جاء عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام أشترط لنفسي أنا أخش في الإسلام، بس خلي بالك كل اللي عملته قبل كده أبيض أبيض فل أبيض يا ورد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، كان بيشترط لنفسه ليه؟ لأنه كان ذكي ذو حكمة. فتخيلي بقى لما رب العزة تبارك وتعالى حتى اللي بيجبه قد أحاطه فلم يقع صاحبه فيه، كان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمنا الله وإياكم من الفتن. كذلك الحتة الأخيرة، وكان أبعد الناس عن شرب الخمر، اللهم اصرف عنا وأحببنا السوء. أقول لك ده حشيش ده ده ده سجاير، طلع الحمد لله مطلعين دلوقتي سجاير الأخوات جميلة قوي ونسائية وبال بال بال بالتفاح وبالمش عارفة إيه أحسن حاجة. قلت لها إيه رأيك في السجاير الحلال؟ قلت لها والله إيه السجاير الحلال دي كمان والله صديقه كده يجي إيه عادي الناس كلها بتشربها، دي ايه يا جماعه؟ ده دخان، ده سجاير، زي اللي قاعد يقول لك سبحان الله المنكير الحلال، الحاجات دي يا جماعه نسال الله العفو والعافيه. كفايه كلمه شرب سجاير، شرب خمر. لاقي ناس تقول لك ايه طب انا عايزه اشوف احكام الشيشه للنساء، حاجه كده تقطع قلبك لما تلاقي الشيشه داخله تحت النقاب في كافيه، واحده بتطلع الدخان من تحت النقاب، يا نهار ابيض انتوا شفتوا المنظر البشع ده؟ اسكندريه، مع احترامي لاهل اسكندريه والناس اللي منشره كافيهات، والمنصوره بقت مليانه كافيهات دلوقتي، الستات بتطلع دخان زي الرجاله، تقول الشيشه مش سجاير، الشيشه مش حشيش، الشيشه مش خمر. هو مش في حاجه اسمها عرف ولا ايه؟ انا مش هتكلم في احكامها دلوقتي، ان شاء الله لو ربنا يسر هتكلم عن هذه الاحكام. لكن ايه ده، الناس عادي ماشيه بخوارم المروءه، انت عايزه تخليها من خوارم المروءه خليها من خوارم المروءه، لغايه اما نعمل معاكي ونقول ده ضد العرف، لغايه اما ننزل كمان ونقول ده حرام. سبحان الله، بس ايه الادب ده؟ شوفي انت كده سبحان الله، ان كان هذا الامر متمشي مع الخلق ثم ترفع عنه صاحبه. الناس كلها كانت بتشرب خمره لغايه اما في المدينه، متى حرمت الخمر؟ المدينه حرمت الخمر في حديث في المدينه، الخمر حرمت في المدينه في حديث انس، لما النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا انس قال حرمت الحمر الاهليه، وذكر حرمت الخمر، فصلى على نفسهم كثيره، كسرت القدور وصارت المدينه اوديه من الخمر. يعني بعدين خالص، بعدين لحم حرمت الخمر. امال النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من الصحابه ما كانوش بيشربوها اصلا ليه؟ بغضت اليهم ليه؟ لان في قدر من الاشياء المستهجنه التي يخرج صاحبها عن عقله، التي يستبشعها كل ذي حكمه وعقل سليم وحكمه وثواب، بشعه ما بتتعملش. فين شرب الخمر وحكمه، وفين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ومع ذلك كان أبعد الناس عن شرب الخمر، وشهود الملاهي حتى لم يحضر مجالس اللهو والسمر ونواديها التي كانت منتزه الشباب وملتقى الأحبة في كل مكان، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المعصوم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. معاشر أخواتي، إن شاء الله الشهرين اللي فاتوا دول إحنا كنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن بدايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم انتهينا منها. إن شاء الله مش على سبيل الامتحان للدرجات، بس على سبيل المتابعة البسيطة، هنزل سؤالين لأخواتي في الله على ممكن يكون في المرة الجاية، والإجابة تجيلي وصف خاص، الإجابة تجيلي وصف خاص، ماشي؟ قبل ما نخش في النبوة والدعوة هننزل ثلاث أسئلة عشان يبقى وتر، إن الله وتر من حب الوتر، على الكلمتين اللي خدناهم دول صغيرين بس أحبهم يبقوا في قلبك وفي عقلك قبل ما نخش في النبوة والدعوة. المرة القادمة إن شاء الله مش عليهم درجات، لكن هقولهم بإذن الله عز وجل، واللي تراسلني تكتب إجابتهم يبقى على الواتس خاص. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ممكن لو حد عايز أي طلب أنا تحت أمركم.